عشقه أموره ولا كياغا ولا زعف وهبال نعرف حالي زاد الفريق الفريق كمل عليا ويبقى البصير توجور في بالي واللي ولا قوم لي جي نسمح فيي